إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. أخاف عليكم، إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. أم قال لك إيه؟ ما هو لما بيجي يقول إيه لقد أرسلنا نوحا إلى قومه، قوموا قوم اللي هو محسوب عليه وهم محسوبين عليه، واللي هم يجمعهم إيه جامع ورباط قوي. يبقى مدام في رباط قوي يعني أنا مش جاي لكم من حتة بعيدة عنكم. ولذلك يحنن الله قلوب المرسل إليهم الرسول، قلوب المرسل إليهم الرسول يحننهم إيه، وإلى عاد أخاهم إيه أخوكم، مش ممكن حيعد يغشكم وهو بيقول إلى قومه. طيب، إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. فقال الملأ الذين كفروا من قومه، احنا اتكلمنا عن الملأ دي في قوم فرعون برضو في القصة اللي فاتت في سورة ايه يونس. الملأ هم الأشراف، هم الأعيان، هم وجوه القوم، هم السادة الذين يملؤون العيون مهابة ويبقوا متصدرين كده للمجلس، ويقول لك فلان ده يملى العين، مش كده بنقول في تعابيرنا الفلاحي، ده فلان ده ايه ملو العين. يعني ملو العين يعني ايه؟ العين لما تنظره ما تبقاش فارغه وتقعد بصله كده، هو يبقى ما فيش حته في العين علشان تشوف غيره. ولذلك يقول لك قيد الايه، قيد النواظر، فلان قيد النواظر، يعني بحيث اذا ظهر كل النواظر ايه تقيدت به فلا تلتفت الى سواه، ولا يمكن ان يكون ذلك الا اذا كانت فيه مزايا تجذب العيون بحيث لا تتحول العيون ايه، لا تتحول العيون عنه. والمراد به الحاشية المقربة، أو يسموها الدائرة الأولى حول المركز. المركز يبقى كده وبعدين يبقى فيه إيه دوائر. الملأ دول هم بقى اللي هم الناس المقربين اللي هم وبعدين تيجي دائرة تانية وبعدين تيجي ثالثة تالتة، واللخبطة بتنشأ من إيه، من كل دائرة يبقى فيها مركز لدوائر. تيجي اللخبطة بقى تلتفت تلاقي الدوائر إيه متلخبطة عشان تخرب. إني أخاف عليكم. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا، إحنا ما إحنا الشيء لا نرى فيك مزية، أنت بشر مثلنا، وما دام بشر مثلنا ما الذي سودك علينا علشان تبقى أنت الرسول؟ احنا قلنا ان كلهم يتهموا الرسول بانه بشر ده دليل على الغباء في الحكم. ليه؟ ده لو كان غير بشر كان تبقى الحجة، كان يبقى الاعتراض. الاعتراض يقول لك انت جايب لنا ملك، طب وهو احنا نبقى نقدر نعمل زي الملك ما بيعمل؟ ده ملك مش كده. ولذلك ايه، وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى الا ان قالوا أبعث الله بشرا رسولا. شوف الغباء. فالرد عليهم من أسهل طريق، قل لهم ردا عليهم لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. لأن الرسول جاء مبلغ وأسوة، مبلغ منهج وأسوة سلوك، فإذا لم يكن من جنس البشر يبقى الأسوة ما تنفعش. قد يبلغ ولكن الأسوة لا تصح فيه. احنا ضربنا مثل، قلنا اذا رايت مثلا اسدا في حديقه، في اي حديقه من الحدائق الكبيره مش حديقه الحيوان المحصوره دي، وعمال يصول ويجول ويفترس ده ويفترس ده ويفترس به، اتحدثك نفسك ان تفعل مثله؟ انما لو رايت فارسا على جواد ومعه السب بتاعه وعمال تعمل ولا لا، تبقى اذا الأسوة لابد ان يكون فيها اتحاد. لمين؟ اتحاد جنس. ولذلك قلنا دي الأسوة دي هي الدليل على إبطال من يدعي الألوهية لعيسى أو الألوهية للعزير أو الألوهية. نقول ما تنفعش إن كان إله ولا ابن إله ولا بتاع زي ما أنتم بتقولوا، ما ينفعش يبقى أسوة. لأنه إن أمرني بشيء قل له اعمل زي، نقول له أنا أغضب، ده أنت إله ومن إله، طب واحنا يوصل ما نوصلش للحكاية دي، يبقى المبدأ ينهدم ولا ما ينهدمش؟ فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا، يقول أدي أول غباء، وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا. أراذلنا جمع أرذل،

ثم يهدأ ليبني الأمجاد. اهدأ، ما تتنكش بقى الحكاية بتاعتك دي عاملها كده ومسلط السيف على الكل. والسائر هو الذي يجي عشان أهل الفساد اللي طغوا على الناس يرد مظالم الناس لهم، ثم لا يضع القوم الذين طغي عليهم على رجله ويرفص التانيين برجله، لا، حط الاثنين بقى على رجلك، حط الاثنين على رجلك عشان تستقيم الأمور وتذهب الأحقاد، ويعلم الناس كلهم أنك ما جئت ضد طائفة، إنما أنت جئت ضد ظلم طائفة. فإذا أخذت من الظالم وأعطيت للمظلوم فاجعل الاثنين سواء أمام عينك بقى. ومن هنا يجيء الهدوء. يبقى السائر الحق هو إيه؟ هو الذي لا يظل سائرا وإنما يسور ليهدم الفساد ثم يهدأ ليبني الأمجاد. وإلى لقائنا آخر إن شاء الله.